وقال منصور عن مجاهد: هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة. وقال ليث عن مجاهد: من ذلك خفض الجناح، كما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من ذلك خفض الجناح وغض البصر، يعني لا يلتفت يمينا ولا يسارا وإنما يغض بصره. ولذلك كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى موضع السجود لا يفارقه، وغض البصر. وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله. إذن هكذا يجعل العينين مكان موضع السجود، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. لماذا؟ خائف من الله عز وجل، تأدبا مع ربه سبحانه وتعالى. فهو عبد واقف أمام سيده وسيد الخلق أجمعين، رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عطاء الخراساني: الخشوع خشوع القلب والطرف. والطرف المقصود بها إيه؟ العين، يعني الطرف العين. وقال الزهري: هو سكون العبد في صلاته. إذن حينما يراه إنسان يعلم أنه يصلي، لا يعبس لا باللحية ولا بالرأس ولا بالملابس ولا بغير ذلك. وعن قتادة قال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة. تجدون الكلام كله على الخشوع القلبي وخشوع الظاهر وغض البصر واللين. وقال ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح المكي المفسر تلميذ مجاهد، ينقل عنه الطبري كثيرا في التفسير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: متواضعين. يبقى الخشوع بمعنى التواضع. وقد وصف الله تعالى في كتابه، اسمع بقى، سيذكر لك أصل كلمة الخشوع، فيقول: وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن الخشوع، ما هو الخشوع؟ إذن كما جاء في آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة من الهمود، ثم عكس الهمود وعكس الخشوع اهتزت، يعني إذن كانت ساكنة مطمئنة لا تتحرك، فلما أن نزل عليها الماء اهتزت وربت علت. إذن الهمود والخشوع عكس الإيه؟ الارتفاع، الربو، الارتفاع، ربت، ربت تربو ربوا، علت، إذن انخفاض، في انكسار، في انخفاض، في همود، في اطمئنان وسكينة. فقال: فاهتزازها وربوها، يعني ارتفاعها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، لأنه قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء زال خشوعها، فلما زال خشوعها اهتزت، تحركت إذا كانت ساكنة، وربت علت إذا كانت منخفضة هامدة. فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها عكس اهتزازها، وانخفاضها عكس ربوها. واضح الكلام؟ قال: وكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطره. السكون، ما معنى السكون؟ الخواطر تسكن، وإراداته الرديئة، الإرادات الرديئة، الإرادات الفاسدة، إرادات المعاصي، إرادات الخطأ. لكن الإرادات، أي إرادة الخير موجودة، لكن المقصود هنا أن تسكن عن إرادة السوء وعن إرادة رديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى، لكنها الإرادة الخيرة تنشأ عن اتباع ماذا؟ رضا الله، الشرع. قال: وكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطر، أو تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله عز وجل، يصبح القلب منكسرا، ليس قلب جبار، ليس قلب إنسان يسعى بالإفساد والتجبر في الأرض. ولذلك قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقال: وكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من الترفع والتعاظم والتكبر. لا يوجد ترفع لأنه منخفض، ولا يوجد تعاظم لأنه ينظر لنفسه على أنه مسكين خاضع ذليل لله، ولا يوجد تكبر، فلا ترفع ولا تعاظم ولا تكبر. لماذا؟ كما قال الله في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته أو أدخلته ناري. إذن الإنسان الذي يتكبر في الأرض يكون تكبره بغير حق، ولذلك قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك الإمام السيوطي رحمة الله عليه كان في زمن الإمام السيوطي بعد ابن تيمية بكثير، فيقول: قد قال بعض من ترجم لابن تيمية إنه كان متكبرا. قال: فاطلعت على كتابات الرجل فوجدته قد فتح عليه في كتاب الله عز وجل فتوحات عجيبة. رب العالمين فتح عليه في تفسير القرآن فتوحات عجيبة. ولذلك فعلا تجد عند ابن تيمية أمور لا تجدها عند الأوائل، يعني لما تيجي تقرأ في كتب التفسير تجد ابن تيمية رب العالمين فتح عليه في مسائل في التفسير عجيبة جدا، إضافات فتوحات من عند الله عز وجل، إلهامات كما قال علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: فعلمت أنه غير متكبر. لماذا؟ من أين استلها؟ قال: لأن الله يقول في القرآن: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهذا لم يصرف عن آيات الله، بل فتح عليه في آيات الله، فدل ذلك على أنه الذين قالوا عنه كان متكبرا هم خصومه ولم يكونوا صادقين، بل ظلموا الرجل وكذبوا عليه. ده السيوطي، مع أن السيوطي كما تعلمون كان أشعريا وكان عنده صوفيات، معنى ذلك أنه يخالف ابن تيمية، ولكنه قال كلمة حق وشهد شهادة صدق. ولن يستطيع أحد أن يقول إن جلال الدين السيوطي كان تيميا أو كان سلفيا على مذهب ابن تيمية. لا طبعا، جلال الدين السيوطي معروف كانت عنده صوفيات وكان أشعريا، ومع ذلك شهد الرجل شهادة حق رحمة الله عليه. فيقول: وكذلك القلب إذا خشع فإنه يسكن خواطره أو تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من الترفع والتعاظم والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب؟ سكن ذلك في القلب الخشوع، خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت، حتى صوت الإنسان. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع، واحد يقول: حتى الصوت يخشع؟ نعم. قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت الأصوات للرحمن فلا يوم القيامة، فلا الأصوات العالية التي يعني تشق صماخ الأذنين، يعني بعض الناس أصواته يرتفع، هؤلاء جميعا يوم القيامة الكل يتواضع شاء أم أبى غصبا عنه، الكل يخشع. ولذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون الروح جبريل والملائكة صفا. بعض الناس يظنون أن الملائكة ملائكة الرحمن يتكلمون كيفما شاءوا، لا يتكلم إلا بإذن، محدش يتكلم في وجود الله إلا بإذن الملائكة الأنبياء. ولذلك مسألة الشفاعة حينما يذهبون إلى كل نبي من الأنبياء يحيلهم على غيره ويقول: لا أستطيع، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت قد فعلت كذا، لأنه لم يوعد به حتى حيدتوا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فيذهبوا. لماذا؟ لأنه وعد بها، ومع ذلك لا يستطيع أن يأذن إلا بعد أن يخر تحت العرش ساجدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. يأتي الإذن. وإذا قال: إلا من أذن له الرحمن، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يأتي الإذن. بدون إذن لا يستطيع مخلوق أن يتكلم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. حتى الاعتذار بإذن، يعني حتى الاعتذار سيكون بإذن، لا يؤذن لهم فيعتذرون. ولذلك: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إياكم أن تظنوا أن يوم القيامة المسألة ستكون مثل الدنيا، لا. ولذلك قال: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، طيب ما هو ملك الدنيا وملك الآخرة؟ كلمة ملك يعني حاكم من الملك، ومال عندنا قراءتان سبعيتان متواترتان: مالك يوم الدين، والقراءة الثانية إيه؟ ملك. ملك من الملك الحكم، ومالك من الملكية. وممكن يملك ولا يحكم، وفي يحكم ولا يملك، مش كده ولا لا؟ واحد يقول لك: ازاي اليتيم، اليتيم الصغير في السن يملك، يملك ملكية لكنه لا يحكم. اللي بيحكم مين؟ الوصي. والوصي يملك، يعني يحكم ولا يملك، واضح؟ فرب العالمين يملك ويملك الدنيا والآخرة. ولكن في الدنيا في اختبار وامتحان، اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز يكفر يكفر، اللي عاوز، مش كده ولا ايه؟ ولكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، في الآخرة. لكن في الآخرة لا، مالك يوم الدين لن يتكلم أحد إلا بإذن. الآن في ناس بتسب الدين، سب، مش سب يعني يجوز، لا، يعني سب، في يوم جاي لك اشتم كما تشاء. لو شاء رب العالمين الآن وكانت النواميس الأخروية مطبقة في الدنيا لما استطاع من أراد يقصف، تخسف به الأرض، ورب العالمين قادر على هذا. ولكن كما قال وبين سبحانه وتعالى: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن في الآخرة الأمر يختلف. الآن دار اختبار وامتحان، انت في لجنة امتحانات، قول اللي انت عايز تقوله في ورقة الإجابة. لكن في الآخرة لا، يوم حكم ويوم جزاء، يوم جزاء، خلاص ما فيش تكليف، التكليف كان في الدنيا. فيقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال: فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها، بعد أن كانت مرتفعة تنخفض. قال: وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، الوجوه خاشعة والأبصار يوم القيامة خاشعة، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها، كما قال: وتراهم يعرضون عليها، أي جهنم، ولهذا في سورة الشورى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذن الخشوع في هذا اليوم سيكون خشوع في كل الأعضاء وفي النظر وفي الكلام وفي كل شيء. إذن وصف الله تعالى وجوه الكافرين وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحي وأطرافي مع فراغ قلبي من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع النفاق. فنقف على الفرق بين خشوع النفاق وخشوع الإيمان. خشوع النفاق وخشوع خشوع النفاق سلمنا الله وإياكم منه، وخشوع الإيمان نقف عليه في المجلس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.